المطلب الجديد في هذا اليوم هو أنه الأصول العملية ازداد عددها قلنا 4 مو هكي ولا استصحاب وتغيير وبراء واحتياط، لكن الحصر في ظن الأربعة هل هو عقلي أو أنه شرعي؟ الصحيح أنه عقلي، يعني الحصر إيش وقت يسمونه عقلي؟ إذا كان دائرا بين النفي والإثبات، هذا يسمونه حصر حينئذ عقلي. مثل هيك أقوله، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها وإما أن لا تدل، إما وإما. هاي شغله الناس وقت إما وإما صار حصر عقلي بعد. شكلن بعد أكثر من ذلك، شكلن بعد ما أصل الزائد عليه ما لازم، هذا يسمونه حصر عقلي. ففي موردنا الحصر ماذا؟ من هالقديم دائر بين النبي والإثبات حتى يصير عقلي أم لا؟ يقول بلي، هو دائر بين النفي والإثبات فهو عقلي. إذن هو بأي بيان كان دائر بين النفي والإثبات؟ هكذا نقول، لأنه حينما أشك في حكم الآن، إما أكو عندي حالة سابقة لما أشك هذا حرام ومو حرام، مر عندي حالة سابقة متيقنة وملحوظة، حالة سابقة متيقنة. يعني شنو حالة سابقة متيقنة؟ يعني أنا أدري سابقا يقينا كان حرام مثلا أو حلال مثلا، أنت ما يأثر أثر حرام، سابقا يقينا كان حرام مثلا أو حلال مثلا، أنت ما يأثر اضطرب حرام اضطرب، فهذه حالة سابقة متيقنة أصول. وألاحظ هالحالة، إذا أكو حالة متيقنة أو ألاحظها، هذا مورد من استصحاب. وإذا فرض ما عدنا، هذا الشق الثاني، وإما أن لا تكون هناك حالة سابقة متيقنة ملحوظة، ففي مثل هذه الحالة نقول إما أن يمكن الاحتياط وإما أن لا يمكن. لا يمكن مثل ما إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الشيء واجب أو حرام، صلاة الجمعة ما أدري واجبة، يحتمل حرام، اعتبره هنا بعد لا يمكن الاحتياط. في مثل هذه الحالة هذا مجرى علما للتخيير. وإذا يمكن الاحتياط فصار يدل الدليل على تعلق التكليف بالواقع، بحيث لو خالفت أوقفت وإن لم تعلم بالواقع، وإن لم تعلم بالواقع تعاقب لو لم تأتي به، هذا مجرى إصالة الاحتياط. وإذا لم يدل الدليل مجرى إصالة البراءة. إذن على هذا الأساس هذا بيان لحصر الأصول في الأربعة. ثم يقول قد تسره، ومن خلال هذا البيان يتضح أنه يمكن مورد واحد هم يجردي البراءة هم يمكن يجردي الاحتياط الاستصحاب مثلا. لو مثال شنو؟ لو انت اجيتني وقلت لي شيخنا انا اطلبك فلوس 100 تومان او 1000 تومان، انا اطلبك يلا بالعجلة اعطيني، اقول لك شنو؟ تطلبني 100 ألف تومان؟ لا ما انا اشك، ما معلوم. في نفس هذه الحالة إذا شكيت تجد هنا براءة واستصحاب، جاوبني. بما أنه هذا شك في اشتغال بالنفي، هذا مجرى علما للبراءة، وأقدر أجمع استصحاب. إذا لاحظت الحالة السابقة، سابقا ما تطلب لي جزما، أنا ما نجاوب معك، ما أعرفك أصلا، أنا ما أعرف وياك يعني. وحالة سابقة أصلها هي البراءة السابقة ما نشغلت بها. فإذا لاحظتها فراح تصير حالة متوقنة أو لاحظتها فيجري قتلها، وإذا ما لاحظتها تجري البراءة. إذن هذا المورد، إذا لاحظت في حالة سابقة سبحان ما لاحظت براءة، ومنه تبين أن مورد واحد يمكن أن يتداخل فيه أصلان. هذا يعبر عنه بتداخل الأصول في مواردها في المورد. يعني شو تتداخل؟ يعني مورد واحد يمكن أن يجري به البراءة إذا ما لاحظنا الحالة السابقة، واثنينات يجران لا يمكن، إما هذا فقط وإما ذاك فقط. إذا لاحظت الحالة السابقة فقط استصحاب، إذا ما لاحظت فقط براءة. ولذلك اشترطنا في براءة استصحاب أن تكون حالة سابقة متيقنة وبعد وملحوظة. ليش قيدنا هالشيء؟ لأنه إذا ما لاحظناها ما يجري الاستصحاب، غير استصحاب يجري كالبراءة مثلا. على أي حال فالخلاصة أفهرس فيها هذا برحة تطبق العبارة، حصر الأصول في الأربعة عقلي بمعنى دائر بين النفي والإثبات. كيف؟ لأنه إذا أكو حالة سابقة متيقنة ولاحظناها استصحاب، إذا لم تكن حالة سابقة متيقنة ملحوظة فهنا إن لم يمكن الاحتياط، يعني بأن كان دوران الأمر بين المحذورة سخيف، وإذا أمكن الاحتياط إما أن يدل دليل، وكل إما وإما كلك عن جد إما وإما حصر حقي راح يصير، فإما أن يدل دليل على الاحتياط فهذا حينئذ دليل على الاحتياط، يعني على أن التكليف متعلق بالواقع، لو ما جلسيت عاقر هذا مجرى الاحتياط، وإلا فمجرى البراءة. خلاص أقول إذا بذهنك أول درس درسناه من الرسائل، إذا بذهنك لكن السفر راح من ذهنك، إذا تراجع هناك الشيخ بيّن مجاري الأصول بشكل غير هذا الشكل، بغير هذا الشكل اللي ما بين فيها بعد بغير شكل الثاني، يعني راح أحسب تطويل هذا، بس أنت راجع هنا بشكل آخر بيّن، وكان أكو نسخة بدل هناك هناك، فراح تصير مجموعة الأشكال اللي ذكرها الشيخ لمجاري الأصول في الرسائل مجموعة جد لا تراح تصير. وإذا أتمعلق تعاليقي أنا هناك بينت، وسيأتي في أول مباحث البراءة من الشيخ قدس سره بيان آخر لمجار أنا هناك بينت، فالمقصود هذا البيان الآخر حين إذا فرح السنة إيسا ياهو الصحيح من عده ياهو الأحسن من ضمن الثلاثة إيسا، هذا بعد أنت تأمل واختار لك ماذا تمو مهم إحنا الآن لجل حقيقة يقول ماذا الوقت، هذا المقدار سنطبقه. لذلك يقول قدس سره ثم انحصار موارد الاشتباه، موارد اشتباه التكليف يعني الشك التكليف، يعني الأصول يتجد الشك في الاشتباه في الشك التكليف، الشك يعني اشتباه التكليف، موارد انحصار أصول الأربعة عقلي. ليش عقلي؟ لأنه دائر بين النفي والإثبات. إثنان دائر بين النفي والإثبات، هذا شوف الساعة، لأنه لما أشك في شيء حرمة هذا الشيء، إما أن يكون حكم الشك أما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق، يعني أكو يقين سابق ولا عظنا، وإما أن لا يكون، لا يكون يعني شنو؟ وأصلا ما في حالة سابق متيقنة وأكو لكن ما لاحظناها، وإما أن لا يكون شلون يعني لا يكون؟ سواء لم يكن يقين سابق عليه على الشك يعني، أم كان ولم يلحظ، والأول يعني إذا أتى يقين سابق من حسن فني مجرى الاستصحاب مورد الإصحاب، فمورد الإصحاب إذا طلعت منا سألت واحد قال لك هذا شيخنا تقرأ رسائل مورد الإصحاب شو تجيب الإصحاب، ولا إذا أتوا حالة سابقة متيقنة كان في بقائها لكن بشار، ولا أوقف لا تمشي، إذا لاحظنا ذيك الحالة السابقة المتيقنة. والثاني ثاني شنو؟ يعني إذا مات حالة سابقة متيقنة ملحوظة، إما أن يكون الإحتياط فيه ممكن أو لا أم لا، والثاني إذا ما يمكن يعني دواء أمر بالمحذورة فهذا تخير، والثاني أمور بالتخير، والأول أول ياهو يعني إذا يمكن الإحتياط، إما أن يدل دليل عقلي أو نقل إعلامه على ثبوت العقاب في مخالفة واقع المجهول. هذا الدليل على أن عمر بالواقع مجهول لكن معاقب على مخالفته. وإما أن لا يجوز. والأول إبادة للدليل، يعني مثل أخوك كثير نصحتك لدينك، هذا يدل على أن الواقع مطلوب منك، لو خالفته كذا ما كان تعاقب، إيش يستفاد منه؟ الأول مورد الاحتياج، إذا قلنا هالأدلة تدل، وبعدين يجينا هالأدلة تدل ونبدأ. والثاني مورد البراءة، نقطة. وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل، يعني مورد واحد يمكن هذا يجب إلى يمكن اثنان، يقول لأن المناطق في الاستصحاب، أن ألاحظ الحالة السابقة متيقنة، لكن الحالة السابقة متيقنة ألاحظ، بينما مدار البقية أحيانا ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظة في الحالة وإن كانت موجودة. فإذا ما لاحظت اليقين السابق يجب البراءة، إذا لاحظت يجب الاستصحاب. ثم إن تمام الكلام، الآن مطر جديد، الشيخ من الآن يريد يمنهج لك مباحث الأصول العملية، يعني مباحثنا الآتية يريد يمنهجها في ضمن مقامات، ثم في ضمن مواضع، ثم في ضمن مطالب، ثم في ضمن مسائل، يريد منهج الأبحاث في منهج ذلك. المنهج التفتلها إذا احفظتها إن شاء الله تنساها كل الزين، لكن تنساها بعدها في المثل عن منهج طويلة ينساها إنسان. فمن هذا في الأبحاث الآتية ها. أنه إما أنه لما ننشق الحكم لا توجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة، هذا المقام الأول. وإما أتى حالة سابقة متيقنة ملحوظة، هذا المقام الثاني. لحد الآن صار مقامات، مقامين صار. المقام الثاني وين يجي؟ في مبحث الاستصحاب. ما أدري هالسنة نوصل إن شاء الله أو السنة الجديدة ما أدري، بس من هالشاء المقام الثاني راح ترني تركة بعد ما راح أجيب اسمه. احنا الان لا مقام ثاني ولا استصحاب، استصحاب ما ادري بعد ايش جاي، دي سنه صفحات لك لسه ما ادري شنو جاي، انا ما ادري شنو جاي. هسه نحن والمقام الاول، يعني ماذا اذا ما في حاله سابقه متيقن، هذا المقام ملحوظه، هذا المقام الاول. فنقول فيه في هذه الصوره اذا ما في حاله سابقه متيقن ملحوظه، بل كان عندي شك الان في التكليف فقط في مثل هذه الحالة، مرة أصل التكليف أشوف تنبيه، يعني ما أدري أكو وجوب يوم ما أكو وجوب مثلا، يوم أكو حرمة يوم ما أكو مثلا، هذا شك في أصل التكليف. أو مرة أصل التكليف معلوم لكن ما أدري بمن متعلق، أدري أكو وجوب لكن ما أدري بصلاة الظهر متعلق لو بصلاة الجمعة، أدري هذا الإغلاس حرام، أدري حرمة أكو، حرمة أكو لأن واحد من بني إغلاسين هو خمر، فحرمة أكو جزما، لكن هالحرمة بمن متعلقة؟ إذ هالإغلاس وذاك الإغلاس، فأصل التكليف معلوم متعلقه مجهول. فالمقام الأول فيه موضعان، الموضع الأول الشك في أصل التكليف، الموضع الثاني أن نعلم بأصل التكليف ولكن نشك ولا نعلم بما تعلق، يسمى بما في مصطلحين الشك المكلف به. فمعنى الشك المكلف به يعني التكليف معلوم لكن الذي كلفنا به يعني متعلق التكليف مردد مجهول. الموضع الأول في مباحث الشك في التكليف، الموضع الثاني في مباحث الشك في المكلف فيه. هذا عرفنا. أما الموضع الأول، الأول يعني إذا كان الشك في أصل التكليف، حينئذ نقول تارة يرى التكليف الذي أشك فيه هو الحرمة، يعني ما أدري حرمة أكو لشرب السفن لو شنو، حرمة ما أكو، يعني شأكو إذا حرمة ما في تشكو لشرب السفن إذا مو حرام تشنو، مثل مباح، مثل مكروه، مستحبها ما احتماله او افرض ما سألان اذا ما سألان استخدت بيه، لكن احتمال الوجود ماكو، احتمال الوجود ماكو. اذا هذا نسميه المطلب الاول، المطلب الاول ان اشوف هل وجوب حرم اكو لو شنو اكو غير الوجوب، غير الوجوب يعني لو اباهي لو كراهة لو استحباب. هذا يا أخي يسمونه الشبهة التحريمية. فإذا بعدين أقول شبهة تحريمية خلي بذهنك، يعني شنو شبهة تحريمية؟ يعني ما أدري حرام لو غير واجب، خذ غير واجب هذا شو ما نضبط جن غير واجب ما نفتح مجين والمباح، لكن المباح وما له خصوصية، بس الأوضح الشيء خلي بذات شرب التتن في ذهنك المطلب ان شاء الله تحفظه بعد. فالشبهة التحريمية يعني ما ادري حرام يوم مباح مثلا، هذا المطلب الاول. المطلب الاول منين؟ من يا موضع، من الموضع الاول، هذا ليس من الاشتباه بعد. المطلب الثاني عن التكليف الذي اشك فيه هو الوجود، يعني بعبارة اخرى يعني اصل وجود ما ادري وجود اكو لو ما اكو، مثل ما الدعاء عند رؤية الهلال، دعاء عند رؤية الهلال ما أدري وجوب أكو لو ماكو، وإذا ماكو شنو لو مباح لو شنو مستحب لو شنو مكروه، أبدا ما في احتماله. ها استفترض أكو، بالتالي التعبير الجامع شنو؟ والغير الحرمة، دوران الأمر بين الوجوب وغير احتمال حرمة فماكو وغير الحرمة، هذا شو نسميه الشبهة الوجوبية. شو أحبط الشبهة الوجوبية والمثال بصفر الدعاء عند رؤية الهلال، وإلا ترى إذا ما تضبط المثال يروح من عدة سمات المطلب. هذا افتهمنا. المطلب الثالث أن يفرض لا أشوف بين الوجود وبين الحرمة، ما أدري هل واجب أو حرام، مثل ما افرض صلاة الجمعة في زمان الغيبة ما ادري واجب ولا حرام، افرض هالشيء دوران الامر بين الوجوب والحرمة، او فد اغلاف اكو في ماي برتقال ما ادري، انا ناذر بس ما ادري ناذر اشرب ماي برتقال لانه يوافق مزاجي، او ناذر اما اشرب لانه ضد مزاجي، ففي نزل هذه الحالة احتمال الحرمة او احتمال الوجوب اكو دوران أمر بين حضورين. هذا المطلب الثالث يسمونه بدوران الأمر بين المحضورين. فلحد الآن تفهمنا الكلام أولا يقع فيما في مقامين، مقام الأول شك التكليف مع عدم وجود حالة سابقة متيقنة ملحوظة، هذا المقام، المقام الثاني ما له شغل فيه استصحاب ذاته، والمقام هذا الأول مرة الشك في أصل التكليف ومرة الشك في من في المكلف. إذا كان الشك في أصل التكليف كم مطلب هذا في إفلاس شنو مطالب؟ المطلب الأول في الشبهة التحريمية، المطلب الثاني في الشبهة الوجوبية، المطلب الثالث في من في دوران الأمر بين المحذورين. بعد ما تريد شخصين وما تريد بعد بعد، ثم نقول الشبهة التحريمية يعني في شرب السكون، مرة الأمر المشكوك أمر قل لي الامر المشكوك حكمه. امر قل لي ومرة امر جزئي. امر قل لي مثال شنو؟ شرب السفن. انا شرب السفن الذي اشوف كم في حكمه يا شرب السفن. يعني هاي الجدارة بالخصوص؟ هاي الجدارة اللي سأل انا طلع هاي بالخصوص؟ هذا ما له مدخلية. هذا اذا اشوف كم بيه كأحد مصداق من مصادير شرب السفن الكل. فالذي اشوف كم بيه هو الحقيقة. اقول كلي شرب السفن الكلي. او لحم الارنب لما اشوف كم بيه يا لحم الارنب اذا جابه هسه ارنب اذ هذا للخصوص لحم الارنب اشوف كم؟ هذا ما له خصوصية. أصل لحم الأرنب الكلي أشوف كان في حكمه. الدعاء عند رؤية الهلال هم يسكي. هذا الدعاء هسه الليلة مال أول الشهر. ما أدري الليلة وباكر أول الشهر. هذا الدعاء مال هالليلة بالخصوص عند وقتي هذه وعند نظري هذا. هذا إلى مدخليه هو أشوف. لا أصل الدعاء عند رؤية الهلال الكلي هذا إذا هاي مرة لك. ومرة لا أشوفكم في شيء بخصوصي. مثل ما؟ مثل هذا ماي البرتقال. هذا ماي البرتقال. ما أدري. أنا هذا ماي البرتقال بيدي. قبل ما أعصره نادر أن هذا ماي البرتقال الذي أعصره. أنا حتما أندري. لكن لو نادر شربة يا نادر شرب شربة. المشكوك هنا ياهو. مو أصل ماي البرتقال. لا. خصوص هذا. لأن أنا نادر ماي البرتقال مو الكلي. لا هذا ما البرتقال اللي بيعصره هذا الكراس اللي جديد اياه بالصرف هسه. او مثلا اروح على المستوى اشوف كان هذا اللحم حرام مقصود لو حلال يا لحم اشوف كان دي هذا اللحم المعلق هنا لان هذا القصاص ما معلوم ما يتبرع عن الحرام مثلا يحتمل انه مقصود يحتمل انه ميته ذات القصاص لا ما اشوف فيه لحم هذا بالخصوص هذا القصاب أشتكن بالخصوص أو واحد عزمني أو سوالي برشيو أشتكن على أنه هذا بايجة حرامي ولا فإهنان المشتبه ما هو المشتوك ماذا أمر كلي أمر جزئي هذا بالخصوص مو كل لحم أشتكن فيه المشتبه إذا كان كليا الشبهة شو يسموها يسموها بالشبهة الحكمية وإذا جزئي يسموها ماذا موضوعية وإذا تريد من ميزان ثاني ميزان ثاني لا بأس فيه شوف إذا أصل الحكم الشك به أصل الحكم الكلي هذه شبه حكمية مثل الدعاء عند رؤية الهلال حكم أصلا ما أعرفه إذا واحد سألني أفترض أنا مجتهد وواحد سألني قال شيخني الدعاء عند رؤية الهلال شنو حكمه ها أقول له أفرض ما مراجع ما في الأدلة بعدني او مراجع وما استفدت من عدها الشيء اقول له ما اعرف فهي الشبه هنا شنو اصل الحكم ما اعرفه هاي الشبه يسموها اصل الحكم نزل هاي الشبه حكمي ومر الحكم اعرفه لحم المقصوب واعرف حكمه يعني يصير انا هالجداري درس او ما اعرف المقصوب حرام اعرف لكن ما اعرف عن هذا مقصوب او ليس بمقصوب فهنا انا الشتيما في الحقيقة مو باصل الحكم الكلي لا الشك فيما في الموضوع او في الحكم الجزئي هاي شبهة حينئذ موضوعية فالشبهة تكون حكمية اذا كان المشكوك كليا او كان المشكوك هو الحكم كل كيف وتلك الموضوعية اذا كان المشتبه جزئي او المشكوك جزئي هذا هم بحمد الله والمنة اعرفنا بعد ترشي واحد بعد وهو ماذا وهو انه من أين ينشأ الاشتباه في الشبهة الحكمية أصل الحكم الكلي مشكوك منشأ الشك شنو هنا وفي الشبهة الموضوعية منشأ الشك شنو هنا الجواب في الشبهة الحكمية منشأ الشك أحد أمور ثلاثة المجتهد لما أسأله وأقول له الدعاء عند رؤية الهلال ما هو حكمه يقول ما أدري ليش ما يدري؟ إما من سأشك فقدان النص لأن النص ما هو على حكم من الدعاء عند رؤية الهلال وإما المنشأ ماذا؟ تعارض النص يعني ماذا؟ نص أكو يقول واجب، لكن نرى النص الثاني أكو يقول ليس بواجب. هذا يسمونه تعارض النصين، أو مثل حتى يطهرن أو حتى يطهرن. إذا قلنا بتواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني ذيك القراءة راح تصير آية، فما تقدم عندنا هذا سابقا بناء على تواتر القراءات. معنى التواتر عن شنو؟ يعني ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ القرآن مرة بشكل حتى يطهرن، هذا ثبت بالتواتر، ومرة قرأ بشكل حتى يطهرن. يعني آية راح يصير تعارض بين آيتين، لا يدري بقيه السند حتى يطهرن، حتى يقول المقاربة ما تجوز إلا بعد النقاء والغسل. أو لا، إيش الآية موجودة حينئذ بناء عليها للنقاء يأتي. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا تعارض آية شرع، تعارض دليل، هذا من شرعه. وإما أن يكون منشأ الاشتباه إجمال النار، يعني النص واحد واثنين لكنه ماذا كان مجملا، هو فرد آية أكو يوم النبي قرأ هكي وقرأ هكي، ما فرد إلى الماضي بناء على عدم تواتر القراءات. النبي لو قرأ بهالشكل لو قرأ بهالشكل، لكن ما ندري شلون قرأ بهالشكل أو بهالشكل، هذا يصير من باب إجمال النار. لذلك الفقيد ما أدري يجوز بعد النقاء وقبل المقاربة أم لا، يقول ما أدري ما. على أي حال منشأ الشك إجمال النار، فاتضح أن منشأ الشك في الشبهة الحكمية أحد أمور ثلاثة: فقدان النص، إجمال النص، تعارض النص. وعما في الشبهة الموضوعية، هذا اللحم مال القصاص ما أدري حرام أو حلال، شنو منشأ الشك؟ فقدان النص، شنو ما عندي نص على أن المقصود حرام؟ لا، نص أكو بالوسائل المقصود حرام، مجمل؟ لا، معارض؟ لا. ثلاث الشوق المنشأ للشك اشتباه الأمور الخارجية، يعني أنا أدري في الدنيا اسم أكو حرام اسم حلال، ما أدري هذا من القسم الحرام أو من قسم الحلال، هذا منشأ يعني الأمر الخارجي، الاشتباه والشك في الأمر الخارجي صار منشأ أمر خارجي، شنو أنا أدري من الحرام يوم الحلال أو ما أدري سمى بسمل بسمل حين الذبح جاب اسم الله يولا وجه للقبلة يولا، فهنا منشأ الشك ماذا؟ ليس فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض، وإنما منشأ الشك هذا الأمر الاشتباه في هذا الأمر الخارجي، أنه بسمل أو لم يبسمل، استقبل أو لم يستقبل. فإذا على هذا الأساس الشبهة الحكمية هيك راح نبتهم، نقدر تسمي زان إلى صار ثلاث مواسم. إما ميزان الأول تقول ما كان ماذا المشكوك أمر كل، منشأ الميزان الثاني أن يكون المشكوك الحكم كل، الميزان الثالث أن يقول منشأ الاشتباه إما فقدان النص إما تعارض نص إما ماذا إجمال النص، وبيجان بدورها إلى ست موازين على هالمنوال. إذا عرفت هذا فحينئذ سوف كلامنا الآن يقع في من؟ في المقام الأول، راح أمشي ترى من ناسة من أول بعد أمشي في المقام الأول. المقام الأول شنو هو؟ أن نكون حالة سابقة متيقنة ملحوظة، وهذا المقام الأول قلنا فيه كم موضع؟ فيه موضعان، إما الشك في أصل التكليف وإما ماذا؟ الشك في المكلف به. أول كلامنا في المقام الأول، نأخذ الموضع الأول، يعني الشك فيما في المكلف به، الشك المكلف به قسمناه إلى كم مطلب؟ إلى ثلاث مطالب: قوة تحريمية، وجودية، دوران أمر دنيا. المطلب الأول، المطلب الأول استهليون فيما في الشبهة التحريمية، قلنا من ينشأ الشك؟ يو فقدان النص، هاي المسألة الأولى، يو فقدان يو إجمال النص، هاي المسألة الثانية، يو ما مسألة الثالثة، يو اشتباه الأمور الخارجية شبه الموضوعية، هذه المسألة ماذا؟ الرابعة. فكلامنا الآن في المسألة الأولى من المطلب الأول، من الموضع الأول

إلى ما شاء الله. لكن ليش ما نذكر ذن الصور؟ ليش ما نذكرها؟ يقول ما نذكر ذن الصور إما لأن كلامنا شك التكليف، والتكليف مختص بالوجوب أو الحرمة، أما الإباحة مو تكليف، أما الكراهة مو تكليف. هنا الكلام مختص بينا بالتكليف الذي تجري عنه البراءة أو الاحتياط، والتكليف الذي مباحث البراءة الذي تجري به براءة واشتغال هو يا تكليف. لأنه إذا شكيت بين من بين الكراهة والاستحباب هذا حكم من يظهر من الشك بين الوجوب والحرم، يعني هذا عين الذاكر ما نقول هناك نقول. إذا شكيت بين الاستحباب والإباحة هذا حكم من يصير حكم الشك بين الاستحباب على وزان الوجوب، بين الوجوب مثلا وماذا وغير الحرمة، فحكم هذا يظهر بالناس. طبعا الناس عاجة إلى كلام جديد، والثنائية والثلاثية والرباعية الأطراف ما لها أشكال مختلفة. يقول كثيرة ثلاثة تذكرها ليش تحضر بين الثلاثة؟ يقول ها، يقول وهذا مبني وإن ما أقبل العفو أنا هنا فرد عبارة أكو خاف ما انقلتها على أي حال. وثور إشراك كثيرة بالهامش ما أقدر عبارة العافظ ما يأثر أي نسخة بدأ، وصير إشراك كثيرة فليش ما أثرت. يقول وهذا مبني، يعني ذكرنا ذن الصور الثلاثة خاص مبني على اختصاص يوم دون التكليف الإجزاء، التكليف فقط مختص بالوجوب الحرم، أما الإباعة والكراهة والكراهة مو تكليف. إما وإحنا كلامنا في البراءة والإحداء عن التكليف، أو نقول النزاع بين البراءة والإحتياط يختص بي من الذني الوجوب الحرم، ذنيش تكليفهم لكن النزاع ما يجي بيها، ولو اجى النزاع بيها فيظهر حكمها من حكم ذني، أو اختصاص خلاف البراءة والإحتياط، يعني بين الإخبار الذي يقول بالإحتياط والأصول الذي يقول بالبراءة نزاع مختص به يعني بالإلزام. لكن لو فرض شمول النزاع للمستحب والمكروه حينئذ يظهر حالهما من الواجب والحرام، اذا فلا حاجة الى ان امن العنوان من الاول، ان خصص الذل بالوجوه التحريم وحال الغير يظهر منه على اي حال. ثم متعلق التكليف المشكوك، الان يريد يجي لشبه الموضوعية الحكمية، اما يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الكلي، اذا فعل كلي فمتعلق هذا الفعل الكلي للحكم الكلي، المتعلق هو ماذا فعل كلي وحكم فعل كلي كشرب السطن المشكوك في حرمته فهو كلي، والحرمة المشكوكة عن كلية، أو الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبا، أول مثال للشبه التحريمية، الثاني مثال للشبه الوجوبية. وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المايع الذي يحتمل كونه خمر يحتمل كونه مايع، ومنشأ الشك شنو هو هنا؟ ومنشأ الشك في القسم الثاني يعني في الموضوعية اشتباه الأمور الخارجية، ومن شأه في الأول إما عدم النص في مسألة شرب السطر ما أعرف حكمها لفقدان النص، وإما أن يكون إجمال النص فدوران الأمر في قوله تعالى حتى يظهرن بالتزديد والتخفيف مثلا هيك، وإما أن يكون تعارض النصين، ومنه من مثال تعارض النصين الآية الكريمة وهي حتى يطهرن بناء على تواتر القراءة، ثانيا بناء على تواتر القراءة تصير بين آيتين فتعارض بين آيتين يصير في الفقيه شرب. وتوضيح أحكام هذه الأقسام التي ذكرناها راح نمنهج هالشيء في ضمن مطالب المطلب الأول دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، غير الوجوب يعني الأحكام الثلاثة الباقية إباحة وكراهة واستحباب هاي شبه تحريمية، الثاني دوران بين الوجوب وغير التحريم شبه وجوبية، الثالث دوران بين الوجوب والتحريم دوران أمر من محذورات. فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب، وقد عرفت أن متعلق الشك صار الواقع الكلية كشرب السفن، ومنشأ الشك فيه يعني في الواقع في شبه الحكمية إما عدم النص جنة أو إجمال أو تعارض، وأخرى متعلق الشك في الجنة واقع الجزئية، متعلق الشك في الواقع الجزئية يعني شبه الموضوعية. فها هنا للمطلب الأول أربع مسائل، المسألة الأولية هنا في شبه الحكمية يعني في الواقع الكلية اللي بيقول منشأ الشك فيها ما هو؟ فقدان النار. إذا والكلام الطويل هو هنا يعني في المسألة الأولى ونزاع الإخباري والأصولي هنا إذا خلصنا إن شاء الله المسألة الأولى، ما أدري كم صفحة، 10، 15 صفحة، 20 صفحة، ما أدري، نروح للمسألة الأولية والثانية والثالثة، كم صفحة؟ أقل من صفحة واحدة، لأن هي المسائل لعله أقل من الحاصل تبو إذا أقل الحاصل صفحة أو صفحتين من هالقبيل. فالمقصود الكلام الطويل هنا، فأولا يقع الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية الناشئ إتباع من فقدان النص. مثالها ماذا؟ شرب السفن. المثال حكرة في ذهنك، شرب السفن منها إلى إن شاء الله ما أدري شهر، شهر ونص، شهرين، كل في شرب السفن بعد، لأن الشبهة ناحية حكمية، هذا الموضوع المشبه كلي وتحريميها، لأن أمر وجود غير حرم غير وجود، من شأن مع الإكرام فقدان النار. يلا بويا شنو الصحيح هنا؟ بعض من قال البراءة مثل البراءة في إشرب التفن، في إشرب القهوة، في إشرب الشاي، في أكل الطماطم إلى آخره، بعض من الأشياء اللي ما كانت في زمان النبي وما بها نصوص وما كانت في زمان أئمة، ولا منها القليل راح تصير بعد. إحنا نقول بالبراءة، الإخبار شي يقول بوجوب الترك المعبر عنه بالاحتياط، وربما نسب إلى الإخبار وجوه أربعة: أول احتياط، ثاني توقف، ثالث التحريم ماذا؟ الظاهري، الرابع ماذا؟ التحريم الواقعي. فالوجوه الذي نسبت له هكذا: احتياط، توقف، تحريم الظاهري، تحريم الواقعي. واقع، شنو الفرق بين ذني؟ مرة نقول الفرق بين ذني فرق لفظي. شنو لفظي؟ لفظي يعني شنو؟ يعني إنما عبر بالوجه الأول تبعا لتعبير الناس. بعض النصوص عبرت بالاحتياط أخوك دينه، احتط لدينه، فقال صاحب الوجه الأول بالاحتياط. لكن بعض النصوص الأخرى عبرت بمن؟ بالتوقف. الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام. فمن نظر الى هذا النص عبر بينا بالتوقف، لكن الثالث نظر إلنا عبر بالتحريم الظاهري. ليش؟ قال لانه احنا ما عندنا الا ماذا؟ الحرم. قد يكون هذا مو حرام واقعا، لكن الشارع حرم ماذا؟ ظاهرا. ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات، يعني من المحرمات الواقعية راح ينجو. فتحريم هذه المشبهات ضعيف حينئذ، تحريم ظاهري مثلا. وقد ولذلك عبر بالتحريم الظاهر. وقد ماذا يستفاد من بعض النصوص؟ على أن المشتبه بما هو مشتبه حكم واقعا بما هو مشتبه التحريم الواقعي، الحرم الواقعي، ولذلك عبر بالتحريم الواقعي. فالاختلاف راح يصير لفظي تبعا لاختلاف النصوص، ويمكن إن شاء الله يجينا فيما بعد في التنبيه الرابع من تنبيهات البراءة، يجينا فيما بعد أن يمكن نقول الاختلاف معنوي. إشلام ببيانات هناك تأتي إن شاء الله تعالى. لذلك يقول: الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع لأقل أحد أبعد في الشرع، يعني أطل ترطيع وعدم وجوب الاحتياطي بالترك، هذا عدم تصل مو لازم تحتاج بالترك. والثاني وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط، والرأي الأول من قبل المشاهدين، والثاني إلى معظم الإخباريين، وربما نسب إليهم يعني إلى الإخباريين أقوال أربعة: التحريم ظاهرة، والتحريم واقعة، والتوقف، والاحتياط. ولا يبعد يعني هاي شنو وجه تغايرها؟ ولا يبعد أن تغايرها باعتبار العنوان، لأنه بعض الروايات ورد بها عنوان توقف عبر الرسالة بعض الأحوال، وهكذا. ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من فروق معنوية من وجوه أخر تأتي لن تأتي جلس في التنبيه الرابع من التنبيهات اللي تجينا فيما بعد إن شاء الله. تجينا شوكت هاي التنبيهات بعد ذكر أدلة الإخباريين والأصولين، منخلص ندخل في تنبيهات. التنبيه الرابع يشير إلى هذا المطلب، أن شنو الفرق بين ذني الأقوال، الفرق المعنى وماذا. الآن راح ندخل في أدلة الأصولي اللي بيقال ديما